بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الركب بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ يعني في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الزاد والراحلة. وهذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام تفسير بالمراد والمعنى، وليس تفسيرا لفظيا، لأن التفسير اللفظي للسبيل أن يقال السبيل الطريق. وبهذا يعلم أن التفسير نوعان: تفسير لفظي وتفسير معنوي بالمراد. ونظير ذلك لو قيل أهل الكتاب، فالتفسير اللفظي لها أن يقال أصحاب الكتاب، والتفسير المعنوي بالمراد أن يقال هم اليهود والنصارى. وفي هذا الحديث إشارة إلى أو دليل على أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن تمكن من الوصول إلى مكة بأن كان قادرا بماله وبدنه فإنه يجب عليه الحج، وقد تقدم الكلام على ذلك. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والركب جمع راكب وهم ما دون العشرة، والروحاء بئر على طريق الساحل بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، تبعد عن المدينة نحو 70 كيلو، وتسمى عند العامة بئر الرحى أو بئر الراحة. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من القوم؟ يعني من أنتم؟ قالوا: المسلمون، أي نحن المسلمون. فلما علموا أن فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فلما علموا أنه النبي عليه الصلاة والسلام رفعت إليه امرأة صبيا، والصبي من الولادة إلى البلوغ، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني أيحصل له ثواب الحج إذا حج ويصح حجه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا ينبغي لمن لقي قوما أو ركبا أن يسألهم، ولا سيما إذا كان يخشى منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هؤلاء الركب: من أنتم؟ وفيه أيضا دليل على أن صوت المرأة ليس عورة، لأن هذه المرأة تكلمت أمام هؤلاء الجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. فصوت المرأة ليس بعورة، وإنما المنهي عنه أن تخضع بالقول، كما قال عز وجل في نساء المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفيه أيضا دليل على صحة حج الصبي ولو كان غير مميز، لأن هذه المرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا، وظاهره أنه دون التمييز، فيصح حج الصبي ولو كان غير مميز. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن تكون الكعبة عن يسار الصبي إذا طاف، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهذا الحج أثبت لهذا الصبي حجا. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في حمل الصبيان، منهم من يحمله على رقبته، ومنهم من يحمله على صدره، ومنهم من يحمله على جنبه، ولو كان الأمر يختلف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مذهب الجمهور أنهم يشترطون لصحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، لكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن ذلك لا يشترط في حق الصبي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الذكر في الطواف والسعي وكذلك أيضا في بقية المناسك أنه ليس من الواجبات، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لهذا الصبي حجا. ومن المعلوم أن الصبي لا يحسن هذه الأذكار في الغالب، ومع ذلك صحح النبي عليه الصلاة والسلام حجه وأثبت له حجا. وظاهر الحديث أن الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الأحكام في الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجا، وإذا أثبت له حجا لزمه ما يلزم البالغ من الأحكام، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. فعلى هذا لو أحرم الصبي لزمه أن يتم النسك سواء كان حجا أم عمرة، ولزمه أيضا ما يلزم البالغ من الفدية فيما لو فعل محظورا من محظورات الإحرام. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه ابن مفلح في الفروع أن الصبي إذا أحرم بالنسك أو أحرم به وليه لا يلزمه ما يلزم البالغ من الأحكام، لأنه ليس من أهل الالتزام، والأحكام إنما تلزم الإنسان إذا كان مكلفا والصبي غير مكلف. وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم ترك نسكه، يعني أراد أن يتحلل من إحرامه أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه لذلك شيء، لأنه ممن رفع عنه القلم. وهذا القول كما هو ظاهر الحديث فهو الأرفق بالناس في وقتنا الحاضر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ثواب حج الصبي له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجا، وإذا أثبت له حجا فإن الأجر يكون له. وأما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي كيف يكون إحرام الصبي؟ والجواب أن الصبي لا يخلو، إما أن يكون مميزا أو غير مميز. فإن كان الصبي مميزا أمره وليه بالإحرام بأن يقول يا بني إنوي الدخول في النسك، قل لبيك حجا لبيك عمرة وما أشبه ذلك، فيلبي الصبي. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه، يعني ينوي أن هذا الصبي أحرم ودخل في النسك، وليس المعنى أنه يلبي عنه ويقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه لو لبى عنه لكان نائبا عنه، وليس هذا المراد، بل ينوي أن هذا الصبي قد دخل في النسك، وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من أعمال الحج وأعمال العمرة، ويقوم الولي بالنيابة عنه فيما عجز عنه، فيرمي عنه الجمار ويطوف به ويسعى به، ويقف الصبي بعرفة ويبيت في المزدلفة ويبيت في منى إلى غير ذلك. وبهذا يتبين أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الولي بحضور الصبي وهو الطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به، ولا يصح أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه، بل يطوف به راكبا أو محمولا ويسعى عنه كذلك. والقسم الثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي، فلا يشترط حضوره، وهو رمي الجمار، فيرمي عنه الجمار ولو لم يكن موجودا معه. والقسم الثالث ما يفعله الصبي بنفسه وتشترط مباشرته له، كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى، فهذا لا تدخله النيابة، بل لا بد أن يبيت الصبي وأن يقف بنفسه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من حج بصبي فله أجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها نعم ولك أجر. وفيه أيضا دليل على أن الحج لا يجب على الصبي، لقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولم تقل أعلى هذا حج. وفرق بين قولها أعلى هذا وبين قولها ألي هذا، لأن أعلى هذا يعني أيجب عليه الحج، لكنها قالت ألي هذا حج يعني أيصح له الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.